السؤال السابع يقول أنه ما فهم القاعدة الأولى أن شعب الإيمان ليست متلازمة في الانتفاء. نعم، يعني إذا نفي عن المسلم نفي عنه التوحيد، أو نفي عنه كلمة لا إله إلا الله، أو نفيت عنه الصلاة على رأي من يقول بكفر تارك الصلاة، فإن هذا النفي معناها يعني إخراجه من الإيمان. لكن ما دون ذلك من الأمور التي لا علاقة لها بالتوحيد أو الكفر أو الشرك، فإن نفيها لا يعني زوال الإيمان بالكلية، لأنه قال في هذه القاعدة، قال إن هذه القاعدة فيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يعتبرون أن نفي الشيء نفي لأصله، نفي الإيمان في النصوص يحملونه على نفي الإيمان بالكلية، لا إيمان لمن لا أمانة له، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بواقه، فنفي أن الجار الذي جاره لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لا إيمان لمن لا أمانة له، نفي الأمانة. هذه الأشياء إذا جاءت في النصوص نفي فيها الإيمان عن من يفعلها، هذا نفي لكمال الإيمان. وأما إذا نفي عن الشخص في مسألة تتعلق بالتوحيد أو الشرك أو الكفر، فهنا يختلف النفي. وأمثلة كثيرة على مسألة أن النفي أحيانا يكون نفي لأصل الإيمان، فمعنى هذا أن شعب الإيمان ليست متلازمة. النفي إذا كان يتعلق بالتوحيد، إنسان يرتكب أمر يخالف التوحيد أو ارتكب أمرا يدخله في الكفر والشرك، فنفي عنه الإيمان لأنه ارتكب الشرك والكفر، نعم هذا يختلف نفيه عن نفي الإيمان عن من ارتكب معصية من المعاصي. هذا معنى أن شعب الإيمان ليست متلازمة في النفي، فالنفي قد يكون نفي لأصل الإيمان، وقد يكون نفيا لجزء من الإيمان، كما في قوله لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق، لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا نفي لكماله، بينما أحيانا قد تأتي نصوص فيها نفي لأصله. هذا معنى قول الشيخ الإسلام أن شعب الإيمان ليست متلازمة في النفي.